والله ملعوبة صح موسيقار خبير نعم نحن أولياء عينك يا حاج لا يعينك يا حاج النبي الله الله الله الله الله الله الله الله صلي على سيدنا النبي. صلى الله عليه وسلم ابن الغالب Thank you. عليك السيد لقد ظن البعض للحظة أن المعجزات قد انتهت بموت القارئ مصطفى إسماعيل، ولكن الله تعالى من علينا بأسطورة في عالم القراء وموهبة في عالم التلاوة اسمها القارئ محمد الطنطاوي لن يجود الزمان مثله. الله اشكر الله يا رب، انت معجزة من خلقك مش فاكرنا بالغالية. ولا تنسوا الحسنة يا ابو مد غزال حلاوتك يا ابو رجب منور الشرقية والله منور يا شيخ محمد والله. ولا تستوي لسه فيها احسن يا سيدنا والله الله يسعد عليه لسه فيها والله حتى ابو رجب سيدنا والله محمد الله باش اهو اي والله محمد عليك يا محمد الله يعليك يا عيني الله صل على رسول يا رب يا حبيبي يا سلام النبي توفي سيدنا الحسين وما يلولون Oh, حد جننا يا لهوي الله اكبر هذا تكبر لا الحاج محمد ابو رزق. لا اله الا الله، لا اله الا الله، يفتح انا صاب الخور صفر عشان افتك الدنيا يا رب. الله كل حاجة الله. سيدنا النبي صلوا عليه ما يقال لنا احمد البدو يا ابو رجب يا ابو رجب عايز من ايه صلق الله العظيم الله يعليك يا شيخ قل هو للذين آمنوا وشفاء صدق الله